أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام بها على وجوبه في أخبار كثيرة. كان الكلام في أن هذه الآية المباركة هل تدل على وجوب التفقه والإنذار بالمعنى المصطلح للتفقه أو لا تدل على ذلك. طبعا بالاحتمال الذي ذكره المستشكل في قوله فإن قلت، تبين أنها تفيد وجوب التفقه، ولكنه ليس التفقه المصطلح، وإنما المراد من التفقه يعني أن يرى النافر آيات الله سبحانه وتعالى في نصرة أوليائه على أعدائه، فهي أفادت وجوب التفقه، إلا أنه لا التفقه المصطلح. الشيخ رحمه الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى أن الروايات دالة على وجوب التفقه المصطلح، لا على وجوب التفقه الذي ذكره المستشكل في قوله إن قلت. ومن هنا يذكر جملة من الروايات الدالة على ذلك، إلا أنه إن شاء الله سيتضح بأنه جملة من هذه الروايات التي يريد أن يستند إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات وجوب التفقه، سلام عليكم، لإثبات وجوب التفقه. إذن الشيخ يرى أن جملة من هذه الروايات التي سنقرأها دالة على وجوب التفقه، ذلك التفقه الذي يفيدنا حجية خبر الواحد. فإذا استفاد الشيخ من التفقه، أي تفقه من الآية؟ التفقه المصطلح، وهو الفقه، أن يكون الإنسان فقيها، هذا المعنى استفاده. إلا أنه سيتضح من هذه الروايات التي نقرأها أن التفقه في الآية المراد منه المعنى الأعم الذي استفاده السيد العلام رحمة الله تعالى عليه، يعني باصطلاحهم الفقه الأكبر لا الفقه الأصغر، لأنه بحسب الاصطلاح يطلقون الفقه الأكبر على مجموعة المعارف الإلهية من أصول الدين وفروع الدين، ويطلقون الفقه الأصغر في قبال الفقه الأكبر على مجموعة الأحكام الفقهية من الحلال والحرام. ولكنه سيتضح من جملة من هذه الروايات التي أراد الشيخ أن يؤيد بها، بل يستدل بها على أن التفقه هو التفقه المصطلح، يتبين أنه لا، المراد من التفقه هو التفقه غير المصطلح، يعني الفقه العام الذي يشمل مجموعة معارف الدين لا مجموعة الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. قال: ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالآية على وجوب التفقه في أخبار كثيرة. طبعا هذه الروايات كما تدل على هذا المطلب تدلنا على مطلب آخر تقدم البحث عنه فيما سبق، وهو أن ظواهر القرآن حجة ليس بالنسبة إليهم فقط، بل لهم ولغيرهم، وإلا لو كان استفادة هذا المعنى من الآية مختص بهم لا معنى لأن يقولوا لأصحابهم عليك بآية فلولا نفر، هذه كلها دليل على أن هذه الآيات القرآنية ليس الاستفادة منها مختص بهم بمن خوطب، وإنما هي أعم لكل المؤمنين. من تلك الروايات ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السلام في حديث قال: إنما أمروا بالحج لفوائد الحج، يعني أمر المسلمون بالحج لهذه الفوائد، لعلة. المراد من العلة هنا الحكمة، الفوائد المترتبة، الحكم، لا العلة الحقيقية. إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله وطلب الزيادة والخروج عن كل ما اقترف العاب، أي من الذنوب، إلى أن قال، هذا مو محل الشاهد، محل الشاهد هذه الجملة، إلى أن قال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى عليهم السلام إلى كل صفح وناحية. خب، ما هي القرينة على أن المراد من التفقه في الرواية هو التفقه المصطلح؟ بل عندنا شاهد على أن المراد من التفقه هو المعنى العام الذي استفاده السيد الطبطبائي. لماذا؟ هو من التفقه ونقل أخبار الأئمة. خب، أخبار الأئمة هل هي مختصة بالحلال والحرام، أو أن أخبار الأئمة أعم من بيان الحلال والحرام ومن بيان أصول الدين في المعارف الإلهية الحقيقية؟ إذن هذه الرواية إن لم نقل أنها ليست شاهدا لذلك المعنى من التفقه الذي استفاده، إن لم نقل أنها على خلاف المطلوب أدل، لا أقل نقول أنها لا تدل على مراد الشيخ، لأن الشيخ يريد أن يثبت التفقه بالمعنى الذي يستفاد منه ماذا؟ حجية خبر الواحد. طبعا الآن بصدد هذا، وإلا سيناقش بعد ذلك. المهم، الشيخ يريد أن يستدل بهذه الروايات لإثبات التفقه الذي ينتج لنا ماذا؟ حجية خبر الواحد. وحجية خبر الواحد أين معتبر؟ في مطلق الفقه أم في الفقه المصطلح وهو بيان الحلال والحرام؟ خب، من الواضح أنه في خصوص بيان الحلال والحرام لا في مطلق الفقه الأعم من كل المعارف الإلهية. فهذه الرواية لا قرينة فيها على أن المراد من التفقه هو التفقه بمعنى بيان الحلال والحرام. خب، محل الشاهد كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: ما ذكره في ديباجة المعالم من رواية علي بن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين. خب، الدين مختص فقط ببيان الحلال والحرام أو مجموعة المعارف الإلهية؟ فلهذا قلت لكم بالأمس أنه لعله المتعارف في كلمات أهل البيت عندما يطلقون الفقه يريدون الفقه الأكبر، يعني مجموعة المعارف الإلهية، لا الفقه المصطلح عندنا الذي هو بيان الحلال والحرام. تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. هذه قرينة أخرى. خب، الإنسان إذا لم يتفقه في الدين يعني ماذا؟ يعني كان مقلدا، ولكنه مجموعة المعارف على بينة منها، هل هو أعرابي أو ليس بأعرابي؟ خب، من الواضح أنه ليس بأعرابي. من هو الأعرابي؟ هو الذي يجهل معارف الدين، هو الذي لا علاقة له بالدين، ذاك الذي هو الأعرابي. فلهذا الرواية تقول: فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. ذكروا في كتب اللغة أن الأعراب ليس جمعا لعرب، وإنما الأعراب من تلك الكلمات التي لا مفردة لها وتطلق على أهل البادية. السبب إطلاقها على أهل البادية باعتبار أنه في الأعم الأغلب كانوا بعيدين عن مسائل الدين وعن معارف الدين. إن الله عز وجل يقول: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هسه شوفون، لا الرواية الأولى ولا الرواية الثانية إن لم نقل دالة على خلاف ما يريده الشيخ لا أقل لا تكون دالة على ما يريده الشيخ من كيفية الاستدلال. وإن قلت لكم أن الشيخ بعد ذلك سيناقش يقول أن الرواية أساسا ليست بصدد بيان حجية خبر الواحد، ولكن بهذا المقدار يقبل أن هذه الروايات دالة أن المراد من الفقه وماذا هو الفقه الاصطلاحي، مع أنه نحن لم نجد قرينة في هذه الروايات تدل على أن المراد من الفقه هو الفقه الاصطلاحي، بل القرائن قائمة على أن المراد من الفقه هو الفقه الأكبر. شاهد على ذلك هذه الرواية الثالثة، قال: ومنها ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام عليه السلام عند فوته عن صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز وجل فلولا نفر؟ خب أين قول الله عز وجل فلولا نفر؟ لتعيين من؟ لتعيين الحلال والحرام أو لتعيين الإمام؟ خب تعيين الإمام مرتبط ببيان الحلال والحرام، لو مرتبط بمعارف الدين الكبرى التي هي أس المعارف وهي الولاية. إذن هذه الرواية الصريحة في أن التفقه المراد من الآية أي تفقه؟ الفقه الأكبر الأعم الذي ذكره السيد العلامة في التفسير، قال: وليس المراد منه بيان الأحكام الشرعية كما فهمه البعض، وإنما المراد من الآية المباركة الفقه العام. وحمل الفقه في الآية والتفقه في الآية على الفقه المصطلح هذا تحميل لمصطلحات الفقهاء على اصطلاحات القرآن الكريم، بل على اصطلاحات رواية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكم له نظير في كلمات الفقهاء والأصوليين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى روايات التثليث يقول: أساسا روايات التثليث ليست لها علاقة بكلمات الفقهاء. آخر تعلمون أن روايات التثليث استدل بها إخباري لإثبات وجوب الاحتياط، قال: وأما الشبهات. خب الإخباري تصور أو توهم أن المراد من الشبهة ماذا؟ هذه الشبهة الاصطلاحية، وهو أنه شبهة تحريمية، شبهة وجوبية، شبهة حكمية، شبهة موضوعية، فحمل الرواية على ماذا؟ على الشبهة، يعني الشبهة الأصولية، مع أنه الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن الشبهة لغة لها معنى، واصطلاحا في زمان الأئمة كان له معنى خاص بها، وهو اختلاط الحق بالباطل لا ارتباط له بالشبهة التي هي مصطلح أصولي. تحميل اصطلاحاتنا على القرآن وعلى الفقه نتائجه هذه، وواقعا كثير من معارفنا ضاعت بسبب هذا التحميل. يعني نحن اصطلحنا على اصطلاحات معينة، فتصورنا أن القرآن عندما يطلق الشبهة يريد معنى الشبهة، أو الرواية عندما تطلق الشبهة يريد معنى الشبهة المصطلحة، عندما تطلق الفقه يريد معنى الفقه المصطلح، عندما تطلق العدالة تريد معنى العدالة المصطلحة، مع أن العدالة أيضا العدالة كبرى وعدالة صغرى. العدالة الكبرى هي العصمة، فلهذا في كثير من الروايات وصفت أن الإمام لا بد أن يكون عادلا، حملنا العدالة على المعنى ماذا؟ المصطلح، مع أن العدالة في الروايات لها معنى آخر، كما في الكراهة، كما في الوجوب، كما في الاستحباب ونحو ذلك. فهذه الرواية صريحة في أن التفقه المطلوب لتعيين الإمام لا لبيان الحلال والحرام الذي هو الفقه المصطلح. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: قالهم في عذر. من؟ أولئك الذين نفروا للتفقه والإنذار، هم في عذر ما داموا في الطلب. خب وأولئك الذين لم ينفروا قعدوا في بلادهم حتى يأتي هؤلاء النافرون ويعين لهم الإمام بعد الذي مضى، وهؤلاء الذين ينتظرون هم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم. خب الآية معناها ماذا يكون؟ التفقه والإنذار للنافر لو للقاعد والمتخلف، للنافر باعتبار أنه قالتهم في عذر ما داموا في الطلب، يعني أولئك الذين نفروا إلى أن يتفقهوا وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذن هم في عذر. إذن هذا يكون خلاف ما استفاده الشيخ في قوله ثالثا أن وجوب التفقه والإنذار، وأمر بعضهم أن يتفقه أن يتخلفوا عند النبي ليتفقهوا ولينذروا. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال أن هذا الإنذار أن التفقه والإنذار وظيفة النافر، رجعوا إليهم يعني أن النافرين رجعوا إلى من؟ إلى قومهم لينذرونهم، فيحذر المنذار. ومنها صحيحة عبد الأعلى عليه عبد الأعلى ابن عيون عبد الأعلى مولى آل سام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة التي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. بعض يحاول أن يستدل بمثل هذه الروايات الإمام مراد مطلق الإمام، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الأرض لا تخلو عن حجة في أي صورة من الصور، سلام عليكم، لأن الأرض لا تخلو عن الحجة، لأن الأرض لا تخلو عن الحجة في أي زمان وفي أي مكان، فيمكن حمل الإمام فيها على الإمام الواقعي الإمام المنصوص عليه. قال وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال حق والله، يعني هذا الذي قالوه هو الحق الذي لا ريب فيه. قلت فإن إماما هلك توفي رحل عن هذه الدنيا، فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصي ذلك الإمام الراحل. لم يسعه ذلك على نحو الاستفهام، لم يسعه ذلك أخر. قال الإمام من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. خب هذا المسكين كان له إمام وهو بخراسان، وإمامه أين كان؟ في المدينة. خب الآن بعد موته وصل خبر الموت، لكن لم يصل خبر من أنه من تعين بعد ذلك الإمام هو مات. هل أيضا مات ميتة جاهلية؟ هل هو من مصاديق من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، مع أن الإمام الحق في المدينة وهو أين؟ في خراسان. ألم يسعه ذلك على نحو الاستفهام، يعني أيضا هو داخل في مصداق مات ميتة جاهلية أو لا؟ الإمام سلام الله عليه في هذه الحالة يقسم الناس إلى طائفتين، يقول طائفة هم مع الإمام الذي مات الذي رحل، أولئك لا يسعهم لا إشكال ولا شبهة أنه لا بد أن يتعرفوا على الإمام الوصي بعد ذلك مباشرة. وأما الطائفة الذين ذكرتهم وهم الذين في خراسان، هؤلاء في سعة كما سيأتي في الرواية التي بعد ذلك، هؤلاء في سعة مدة المسير، لأنه يجب أن ينفر من هؤلاء طائفة ليذهبوا لتعيين الإمام ويرجعوا إلى قومهم ويبينوا لهم أن الذي صار وصيا بعد ذلك الإمام الراحل هو فلانون هو الإمام الكذائي. هذا المقدار هم في سعة، ولكن أكثر من هذا المقدار ليسوا هم في سعة، يكونون من مصداق من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. خب أيضا هذه الرواية شاهد على أن وظيفة التفقه والإنذار هي وظيفة النافر لو وظيفة المتخلف وظيفة النافر. أولا خب التفقه فيما يرتبط بالحلال والحرام، لو التفقه في تعيين الإمام، التفقه في تعيين الإمام، فإذا لا علاقة لها بالاستدلال بمحل الكلام الذي هو الاستدلال بالتفقه في الآية بما يثبت لنا حجية خبر الواحد، لأن حجية خبر الواحد لا يمكن أن تثبت الإمامة، بل الروايات هذه كلها شاهد على أن التفقه هنا ليس التفقه المصطلح. قال قال لا يسعه الإمام سلام الله عليه، قال لا يسعه يعني لا يحق له أن يسكت، لا يحق له أن يصبر ولا يعرف إمام زمانه، وإلا لو لم يسعى لمعرفة إمام زمانه ومات انطبقت عليه مات ميتة جاهلية. إن الإمام إشارة إلى الفئتين من الناس، إن الإمام إذا مات وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد، ذلك الوصي الذي معه في البلد، وأولئك الناس الذين معه مع الإمام في ذلك البلد كأهل المدينة مثلا، فإنهم وقعت الحج عليهم ممن؟ من ذلك الوصي لذلك الإمام الراحل. هذا بالنسبة إلى الفئة التي كانت موجودة مع الإمام في المدينة. وأما وحق النفر، حق هنا بنحو الفعل، جملة فعلية لا جملة اسمية، وحق النفر يعني ثبت النفر، لزم النفر، وحق النفر على من ليس بحضرته يعني من لم يكن مع الإمام في المدينة إذا بلغهم موت الإمام السابق، إذا بلغهم عفوا إذا بلغهم هذه الآية المباركة، يعني إذا كانوا قد وصلت إليهم هذه الآية المباركة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يعني ينفروا ليعرفوا الإمام ويرجعوا إلى قومهم ويبينوا لهم الإمام الوصي بعد الإمام الراحل. لا لا لا لا لا لا إذا لا إذا بلغهم أن الله عز وجل يقول، إذا بلغهم هذه قرائن في الفقه، ها في ذاك المورد الذي صلى الإنسان أو شرب الخمر جاء به إلى النبي إلى الإمام أمير المؤمنين أنه يضرب الحاد أو لا يضرب الحاد، سئل أنه قرأت عليه آية الحاد في القرآن الكريم أو لم تقرأ فيما يرتبط بحرمة الخمر، قرأت عليه أو لم تقرأ عليه، هذا مورد. مورد في صلاة القصر أيضا صلى تماما، قال قرأت عليه صلاة آية القصر أو لم تقرأ عليه. ففي ذاك الزمان هذه الموارد كانت كثيرة، وهو أنه أساسا لعله لم يكن يعلم أنه يجب عليه أن يخرج من خراسان ويذهب إلى المدينة ليعرف من الإمام الوصي بعد ذلك. هم من أين الوجوهات؟ هذه المعارف لا تنظروا إليها في مثل زماننا، انظروا إلى هذه المعارف التي كان من يعاصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، التي كان من يعاصر المعصوم لا يعرف قيمة ومنزلة المعصوم. شخص دخل على الإمام الباقر، جملة معترضة، شخص دخل على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بعد وفاة الإمام الباقر، بعد شهادة الإمام الباقر، أراد أن يمدح الإمام الباقر أمام الإمام الصادق سلام الله عليه، قال نحن فقدنا في هذا اليوم شخصا، ليقول للإمام الصادق هذا الصحابي وهو من أجلة الصحابة، نحن فقدنا في هذا اليوم شخصا إذا كان يقول قال رسول الله لم يسأل الواسطة بينه وبين رسول الله. خب الإمام الباقر لا يستطيع أن ينقل بلا واسطة عن رسول الله، ولكن كان الإمام الباقر مثل هذا الشخص أنه إذا قال قال رسول الله لم يسأل الواسطة، يعني يستطيع أن يرتبط برسول الله مباشرة ويأخذ منه بلا واسطة. يقول السائح هذا القائل يقول فسكت الإمام الصادق هنيئة، ثم قال قال الله رب العالمين. يعني أيها السائل نحن مو فقط ننقل بلا واسطة عن رسول الله، بل ننقل بلا واسطة عن الله سبحانه وتعالى، بلا توسط النبي ولا بلا توسط جبرائيل. هذا مقامنا، هذا مقامنا، ولكنه هذه المعرفة واطمئن أنها في تلك الأزمنة كانت غير موجودة. فلهذا أنتم تجدون أن الإمام الذي كان يموت، الإمام الذي يأتي بعده، الناس كانوا يمتحنونه، يأتون بمقدار من المال يضعونه في كيس معين، يسألونه أي مقدار مال هذا، أي مقدار. في هذا الشيء كانوا يمتحنون الأئمة أنه هو الإمام المعصوم، هو الإمام الحق بعد الإمام الراحل، أو أنه إمام آخر أو شخص آخر. معرفة الناس في ذاك الزمان كانت بمقدار هذه المعرفة، مو أكثر من هذه المعرفة. على أي الأحوال قال من ليس بحضرتي إذا بلغهم أن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ومنها صحيحة، هذه الصحيحة تبين هذه الرواية السابقة، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ففيها قلت أفيسع الناس، هذا الشاهد لم يسعه، كانت على نحو الاستفهام، هذه هم على نحو الاستفهام، أفيسع الناس أن إن إذا مات العالم ألا يعرف الذي بعده؟ فقال أما أهل هذه البلدة فلا، يعني أهل المدينة، هؤلاء لا يحق لهم مباشرة، لابد أن يتعرفوا إليه لأنهم لا عذر لهم، وأما غير أهل هذه البلدة من البلدان فبقدر مسيرهم، يعني بقدر نفرهم من بلدانهم ومجيئهم إلى المدينة للتعرف على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طبعا هذه الآية هنا والاستدلال بها مؤيد للاحتمال الذي ذكره الأخ بأنه أساسا ذيك إذا بلغهم، يعني بلغهم موت الإمام، احتمال وارد شاهدهم لعله هذه الرواية على أي الأحوال. ومنها صحيحة البيزنطي عن المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بنفس هذا المضمون. ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري، هذه الرواية الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكرها بالمعنى ولا يذكر اللفظ، لأنه في الآخر يقول الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه. ألفاظ الرواية هذه عن العلل عن الصادق عليه السلام إنه قيل له عليه السلام للصادق إن قوما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله، في الاحتجاج أيضا منقول الرواية، إن قوما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اختلاف أمتي رحمة، فقال صدقوا، فقيل إن كان المستشكل يقول السائل يقول فقيل إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. إذن لابد أن لا يجتمعوا، لابد أن يبقوا مختلفين متفرقين. من هذه الرواية تخرج عندنا مطالب كثيرة لعله أشير إلى بعضها. قال ليس حيث تذهب وذهبوا، ليس هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهنك، بل لهذه الرواية معنى آخر لم يتبادر إلى ذهنك. قال ليس حيث تذهب وذهبوا، أي الذين رووا لك، إنما أراد قول الله عز وجل، هذه الرواية اختلاف أمتي رحمة، إنما أراد قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. حسب الله عليك لو لم يفسر الإمام هذه الرواية بهذا المعنى أساسا يمكن كان لنا أن نفهم أن هذه الرواية إنما هي في تفسير تلك الآية، أساسا ما العلاقة لولا تفسير الإمام بين هذه الرواية اختلاف أمتي رحمة وبين قوله فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين؟ فأمروا أن يتفرقوا ويختلفوا طبعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد الإمام أو الرسول المنقول عنه الرواية اختلافهم من البلدان لا الاختلاف في دين الله، إنما الدين واحد، إنما الدين عند الله الإسلام. هذه الرواية واقعا الإنسان في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لابد أن لا يتسرع كثيرا، أولا في فهمها أو في ردها، لأن هذه الروايات لها كما للقرآن ظهر وباطن ولبطنه باطن إلى ما يعلمه الله. هذه روايات بيان الحلال والحرام إنما ذكرت لعامة الناس، وإنما روايات المعارف التي وردت في أصول الدين في بيان التوحيد النبوة الإمامة تلك واقعا حديثنا صعب مستصعب لا يفهمه إلا نبي مقرب أو مؤمن امتحن الله، ملك مرسل، نبي مقرب، مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. في روايات ذكر في البحار لا يفهمه لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه، مو إلا لا نبي ولا ملك. يقول السائل يا ابن رسول الله، خب إذا لم يفهمه هؤلاء فمن يفهمه إذن؟ قال من شئنا، فقط نحن الذي نشاء يفهم. طبعا هذه الروايات يكون المطلب فيها واضح سواء كان خروج عن محل الكلام ولكن مفيد للإخوة لعله. هذه الروايات من قبيل يكون لله وقت لا يسعني فيها ملك، هذه لا يسعني نفي مطلق، يعني حتى لا يسعه وجوده المادي، ها يعني حتى هو أيضا لا يسعه وجوده، لأنه مطلق لا يقول لا يسعني الأنبياء الآخرين، يقول لا يسعني ملك، لا يسعني نبي مقرب. لي مع الله وقت لا يسعني فيه ماذا؟ نبي. خب أي نبي؟ حتى هو نبي أو ليس بنبي؟ نعم، إذا تبين ذاك المقام الذي هو فيه مع الله ليس هذا المقام الذي يأكل ويشرب ويأكل ويمشي في الأسواق، هذا مقام، هذه مرتبة وتلك مرتبة أخرى. فالرواية لطيفة عن الإمام الباقر عليه أفضل إمام الصادق سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله ما معنى الأمير؟ الأمير نحن نفهم في الرواية في الكلمات كذا، قال الأمير بمعنى الذي يمير أهله. بس شوفوا أنتوا هذه وين، هذه الرواية وين، وما نفهمه من كلمة الأمير وين؟ ما يمير أهله. خب الذي يمير أهله يعني ماذا؟ يعني يأتي لهم بكل ما يحتاجون إليه. نمير أهلنا ونحفظ أخانا، نمير أهلنا شو نسوي يعني؟ يعني نأتي إليهم بما يحتاجون. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يمير أهله، أهله من؟ المؤمنون. إذن هو صاحب الميرة عند المؤمنين. إذن المؤمنون إذا أرادوا ميرة، الميرة من أين لابد يأخذونها؟ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. خب يا ميرة هذه، يا ميرة هذه، هاي الميرة التي أشارت إليها الآية المباركة، فلينظر الإنسان إلى طعامه. خب هذا الطعام ممن يأخذه؟ هناك في الرواية وارد أنه فلينظر الإنسان إلى طعامه، مو هذا الذي يأكله ويشربه، ينظر إلى الإمام لأنه هو الذي يأتي بالطعام. أي طعام؟ ذلك الطعام المعنوي. هسه أنتم هذه الآية مع تلك الرواية الذي يمير أهله وإلى وجمع أجمعها فلينظر الإنسان إلى طعامه، يتضح بأنه أساسا هذه الآية وتلك الرواية ناظرة إلى إثبات الإمامة، أساسا لا علاقة لها بمطالب أخرى. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه السيد الطبائي كان عندما يأتي كتاب البحار بيده كما يفعل بالقرآن يفعل بكتاب البحار، يقبل كتاب البحار، كيف أنه لا يتجاسر على القرآن أنه يوضع بجنبك أو يوضع خلف رأسك أو يوضع مثلا عند الرجلين، كذلك كتاب البحار كان يتعامل معه بهذه الصيغة. أساسا إحدى الدروس المهمة للسيد العلامة تدريس كتاب البحار، تدريس كتاب البحار، مقصود تدريس كتاب البحار يعني الروايات الواردة في البحار. هسه شوفوا المنهج المتبع عندنا في الحوزات في مثل هذه الأيام اللي لعله الإنسان يبقى 30-40 سنة في الحوزة ولا يفتح كتاب البحار مرة واحدة ليقرأ رواية، هذا منهج، وذاك منهج الذي يقبل كتاب البحار ويضعه على عينه، لأن في كتاب البحار من الروايات اتركوا ضعف السند وغير ضعف السند، هذه حيلة العاجز. ضعف السند هذه بحثنا في حجية خبر الواحد وارتباطنا بما يرتبط ببيان الحلال والحرام، هذا في محله لا بد أن نلتزم به بحسب المبنى الأصولي، ولكنه منهج اختاره حكماء أهل البيت، مدرسة أهل البيت، وهي المعارف التي وردت عنهم. أئمتنا ذكروا معارف، نحن لا يمكننا أن نقول أن هذه المعارف مكذوبة. تلك الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين التي يقول فيها إن الله علم في أول جزء الأول من الكافي، إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل إليهم قل هو الله أحد، والآيات الست من أول سورة الحشر التي فيها هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا من يدري الشك في أول سورة الحشر؟ من يعلم ماذا يوجد في قوله قل هو الله أحد، أن مقام الهوية مقدم على مقام الألوهية؟ فنقول هو الله، فإذا الله متأخر رتبة عن مقام هو. من يعرف هذه المعارف من أين؟ فلهذا يقول أخ صدر المتألمين رحمة الله تعالى عليه: عندما وصلت إلى الكافي في هذه الرواية بكيت. لماذا؟ يقول: لأنه أول ما استهواني من القرآن لتفسيره هذه الآيات من سورة الحشر، هو الأول والآخر والظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن. عند ذلك وجدت الرواية التي تقول عن زين العابدين سلام الله عنه: الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون فأنزل إليهم هذه الآية. وعرفت أنه من مصادق أولئك الأناس المتعمقين أنا، لأن هذه هي التي استهوتني من القرآن. خب هذه أنا أبحث أن هذا الخبر سنده ضعيف لو سنده صحيح، حجية خبر الواحد أساسا هذا الذي استطاع أن يشخص أن نقول هو الله أحد في هذه المعارف، وليس إلا المعصوم، وإلا في زمانهم من كان يستطيع أن يصل إلى هذه المعارف؟ الشيخ الرئيس لماذا لم يستطع أن يصل إلى هذه المعارف؟ والشيخ الرئيس أيضا هذه الروايات كانت بيده، القرآن كان بيده، ولماذا لم يستطع الوصول إليه؟ نعم، المتربي في مدرسة أهل البيت يستطيع الوصول إلى مثل هذه المعارف. فلهذا أحد الطرق لإثبات صحة السند هو المتن، كما يقول المحققون متن الرواية هو الدليل على صحة سند الرواية. فهذا كان جملة معترضة مع الاعتذار إلى الإخوة. قال: ومنها هذه الرواية قرأناها، فلهذا بعد لا نحتاج قراءتها. قال: ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأله عن قوله صلى الله عليه وآله: اختلاف أمتي رحمة. قال: إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب. اتضح أنه نقل بالمعنى مو باللفظ، ليس هذا يراد، إنما يراد الاختلاف في طلب العلم على ما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة. الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني الفاظه. وجميع هذا، يعني هذه الروايات التي قرأناها إليكم، هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم، وكون هذا الوجوب وجوبا كفائيا، لأنهم وجدوا أنه هذه الروايات مؤداها كان أنه لا بد أن ينفر طائفة من هؤلاء القوم ليتعرفوا على الإمام، مو أن ينفر الجميع. بلي، ولكنه نحن إذا نقول أن الآية مو مختصة بمعرفة الحلال والحرام، هذا معنى نقول، نريد أن نقول أعم من معرفة الأصول ومعرفة الفروع. مؤخر المستدل يريد أن يستدل بها، والشيخ أيضا يريد أن يستدل على أن التفقه فيه ذاك التفقه الذي يرتبط بحجية خبر الواحد. نحن نريد أن نقول لا، ليس الأمر كذلك. ذاك المعنى الذي استفاده سيد الطبطبائي بالأمس من أن التفقه في الآية مطلق معارف الدين أعم من الأصول والفروع، وهذا الذي نثبته. قال: هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة. فتحصل مما تقدم أنه يستدل بهذه الآية الشريفة لوجوب التحذر بوجوه ثلاثة. قلنا: إثبات وجوب التحذر بناء على مبنى المحققين من الأصوليين يستلزم ماذا؟ حجية خبر واحد. ومن هنا صار المحققون بصدد إثبات مقدم الشرطية وهو وجوب التحذر، فأثبتوه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول عن طريق لعلهم يحذرون، الوجه الثاني عن طريق لينذروا، وقلنا عن طريق لينذروا عن وجهين: إما عن طريق أن غاية الواجب واجبة، وإما عن طريق إطلاق وجوب الإنذار الذي يستكشف منه إطلاق وجوب التحذر، وإلا يلزم اللغوية في وجوب الإنذار مطلقا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مع هذا كله فإن الآية لا تدل على وجوب التحذر، هذا معناه ماذا؟ يعني يناقش أيضا في مقدم الشرطية، لا أنه يناقش في وجود الملازمة. يقول أن الآية لا تدل على وجوب التحذر، يعني لازمه ماذا؟ أنه لو كانت دالة على وجوب التحذر فالملازمة تامة، دالة على حجية خبر الواحد. إنما أؤكد على هذا المطلب لأنه إن شاء الله إذا وفقنا في خدمة الإخوة في آخر الآية سنبين بأنه حتى على فرض تمامية الملازمة فإن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. وهذا هو إشكال سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنه على فرض تمامية الأصل الموضوعي وهو وجود الملازمة فإن الآية ليست بصدد إثبات حجية خبر الواحد، بخلاف مبنى المحققين من علماء الأصول أنهم يقبلون هذا الأصل الموضوعي، وهو إذا تمت الملازمة، إذا تم وجوب التحذر فالملازمة قائمة، يعني يثبت حجية خبر واحد. نحن نقول حتى لو وجب التحذر فإنه لا يثبت لنا حجية خبر واحد. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرجع لمناقشة تلك الوجوه، يقول لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بهذه الآية المباركة من وجوه. الوجه الأول، طبعا نبين الوجوه بنحو أدق مما ذكره في المتن ونطبق المتن عليه، يعني أبين هذه الوجوه الثلاثة بالنحو الذي طوره المحققون بعد الشيخ، لأن الشيخ يذكر وجها، واقعا الشيخ قلمه الشريف لم يترك شيئا، كل ما يمكن أن يأتي بعده لعله كثير منه أين موجود؟ في كلمات الشيخ، ولكنه طور بعد زمان الشيخ، يعني الوجه أخذ وطور. الوجه الأول الذي يذكره بالنحو الذي لا نخرج أيضا عن متن الكتاب، الوجه الأول أن الآية المباركة نحن استدللنا بها ماذا في الوجه الأول؟ لعلهم يحذرون، أليس كذلك؟ قلنا أن وجوب الحذر دال على ماذا؟ دال على حجية خبر واحد. خب متى يدل وجوب الحذر على حجية خبر الواحد؟ إذا كان وجوب الحذر مطلقا أو إذا كان وجوب الحذر مهملا، أي منهما؟ قلنا لكي يدل وجوب الحذر على حجية خبر الواحد لابد أن يدل على وجوب الحذر مطلقا، سواء أفاد العلم للسامع أو لم يفد العلم للسامع. أما إذا أفاد وجوب الحذر بنحو القضية المهملة التي هي في قوة القضية الجزئية أو الموجبة الجزئية، هل يمكن أن يدل على حجية خبر الواحد أو لا يدل؟ لا يدل. لماذا؟ لأن هذه الموجبة الجزئية لعله يجب الحذر عند حصول العلم، فكأن الآية بصدد بيان أن الحذر واجب إذا حصل العلم، فلا دلالة في الآية على حجية خبر واحد. خب شيخنا صحيح، هذه المقدمة تامة. يقول والإطلاق يحتاج إلى مقدمات، كما درستم في علم الأصول يحتاج إلى مقدمات الحكمة، من جملة مقدمات الحكمة ماذا؟ إحراز أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا غير محرز في المقام. المحرز في الآية المباركة ماذا؟ أن الآية المباركة بصدد وجوب النافر على طائفة وبصدد وجوب التفقه والإنذار، أما ماذا يجب على المنذر؟ الآية ليست بصدد بيان تلك الجهة، نعم ذكرت تلك الجهة ولكنه ليست بصدد البيان من تلك الجهة، حتى نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في يحذرون ونقول يجب الحذر مطلقا، سواء أفاد العلم للسامع أو لم يفد العلم للسامع، فإحدى مقدمات الحكمة غير محروزة في المقام، وهي عدم إحراز أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة. فلهذا قالوا في محله إذا تتذكرون في باب الصلاة، قالوا أن الروايات التي دلت أن الصلاة كذا وكذا هذه ليست في مقام البيان، يعني ليس لا تريد أن تقول أن الصلاة هي هذه وليست إلا، بعد لا توجد فيها أجزاء وشرائط أخرى، لابد أن نحرز ذلك. نعم الروايات البيانية قالوا أنها نحرز أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام البيان. إذن الإشكال الأول الذي يذكره الشيخ على هذه الرواية على هذه الآية يقول لعلهم يحذرون مهملة، يعني الساكتة لم يحرز أنها في مقام البيان من هذه الجهة، فإذا صارت مهملة درستم في المنطق أن المهملة في قوة القضية الموجبة الجزئية، وتنسجم مع أن يكون حصول التحذر بعد ماذا؟ بعد حصول العلم، فإنهم أيضا يصدق عليه لعلهم يحذرون. ثم يستشهد، وخير شاهد يذكر، ثم يستشهد يقول والشاهد على ذلك أن الروايات التي قرأناها كلها بيّنت وجوب النفر في ماذا؟ في معرفة الإمام، وفي معرفة الإمام هل يكتفى بخبر الواحد أو لا يكتفى بخبر الواحد؟ لا يكتفى بخبر الواحد. إذا تبين أنه لعلهم يحذرون، مو يحذرون مطلقا، إذا حصل لهم العلم يجب عليهم أن يحذروا. لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بهذه الآية من وجوه. الوجه الأول أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر، مو يريد أن يناقش في أنها لا تدل على الوجوب، ها تدل على الوجوب للوجهين المتقدمين العقلي والنقلي. لا، البحث ليس في أن المطلوبية على نحو الوجوب أو ليس على نحو الوجوب، وإنما البحث أن هذا الوجوب في الجملة أو بالجملة، بنحو الموجبة الكلية أو بنحو الموجبة الجزئية. فلهذا قال أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون ماذا؟ في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية، لكن ليس فيها أي في الآية إطلاق وجوب الحذر على السامع حتى لو لم يحصل له علمون. لماذا؟ بعد الشيخ لا يبين لماذا. وجهه عدم إحراز أن المولى بصدد البيان من هذه الجهة. ومن هنا جملة من الأعلام يقولون لا يمكن الاستدلالات بإطلاقات القرآن. المولى قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هو أنا شككت أن هذا الجزء جزء في الصلاة أو ليس جزءا في الصلاة، هل يمكن التمسك بأنه هذا المطلب أوضح شوي. لو فرضنا أن الصلاة فيها 10 أجزاء وشككت أن الجزء الأحادي عشر أيضا من الصلاة، القنوت لو من الصلاة، هل يمكن التمسك بقوله أقيم الصلاة؟ نقول هذه 10 بلا قنوت يصدق عليها صلاة أو لا يصدق عليها صلاة؟ نعم يصدق. أشك أنها تجب تلك أو لا، أنفيها بقوله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. جملة من المحققين من الفقهاء قالوا لا يمكن التمسك بهذه الآيات. لماذا؟ لأنها ليست بصدد البيان لأجزاء الصلاة، وإنما بصدد بيان مشروعية الصلاة ووجوب الصلاة. فإذا هي بصدد التشريع لا بصدد بيان الأجزاء. إذا لم تكن بصدد بيان الأجزاء لا يمكن التمسك بإطلاقها لنفي جزء مشكوك. إذا من مقدمات الحكمة إحراز أن المولى في مقام البيان. قال بل يمكن أن يتوقف وجوب الحذر على حصول العلم ولا ينافي معنى الآية. لماذا؟ إذن فالمعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذروا، يعني هذا الذي أخبرك أن الإمام كذا لعله من إخباره يحصل لك العلم بأنه واقعا هذا هو المنصوب، عند ذلك يجب الاعتقاد بأنه هو الإمام المعصوم المنصوب بعد ذلك الإمام الراحل. إذن فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا، هذا مقبول ولكنه في الجملة، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل لأن الآية ليست فيها إطلاق. ولهذا صح ذلك، الشاهد عليها على ذلك أن الآية في مقام الاستدلال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام استدلوا بها في الموارد التي يحتاج فيها إلى العين ولا منافاة بينها وبين الآية المباركة. وإلا لو كانت الآية المباركة بصدد بيان وجوب التحذر مطلقا لا معنى لأن يستشهد بها في مقام إثبات الإمامة. ولهذا صح ذلك يعني وجوب العمل من المنذر صح ذلك فيما يطلب فيه العلم، فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن العمل بما لا يعلم. إذن تلك الإطلاقات باقية على حالها، ولا تقف ما ليس لك به علمون، أيضا تلك ليست مخصصة بآية النافر. ولذا استشهد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النثر في معرفة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنذار الناثرين للمتخلفين، مع أن الإمامة لا تثبت إلا بالعلم. هذا هو الوجه الأول. وجهان آخران يأتي.